يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السائل: يصلي بجواري أحيانا من أكل ثوما أو بصلا، وأنا أتضايق من هذه الرائحة، فهل أقطع صلاتي أو أتمها وأنا متلثم بالشماغ؟ أولا بالنسبة لأكل الثوم والبصل وحضور الصلاة، هذا جاء النهي عنه الصريح وأمر بإخراجه من المسجد، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه النواهي ويرتكبها. إذا وجدت ثم ضرورة وأكله من أجل العلاج فله مندوحة في أن يصلي في بيته جماعة، لكن يؤذي المسلمين لا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه، فإذا صلى خالف وصلى صلاة صحيحة لا إشكال فيها، لكن من بجواره مثل هذا السائل يتضايق، إن كان لا يطيق ذلك البتة، والاحتمالين الذين ذكرهما أن يقطع صلاته أو يتمها ومتلثم، أهل العلم ينصون على أن التلثم في الصلاة مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وهذه حاجة، فكونه يتمها متلثما أفضل من كونه يقطعها للنهي عن إبطال العمل. لا لا، الحي المعروف، إذا كانت هذه حيلة، هذه حيلة اليهود التي يتوصلون بها إلى إبطال ما أوجب الله عليه، هذه حيلة. لا لا، ما ينفع، ما ينفع إلا إذا كان علاج وليس بحرام، يبقى أنه ليس بحرام. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أحرامه؟ قال: أنا لا أحرم ما أحرم، لكن كونه يتوسل به أو يتوصل به إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فإن هذه حيل اليهود، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، هذه من الحيل. كيف؟ يمنع من أكله لئلا يتوصل به إلى إسقاط ما وجب الله عليه، لكن أكله مباح في الجملة، والعلة مركبة من أمرين، من شيئين: أحدهما المسجد، أن أكل ثوما بصلا ولا يقربن مسجدنا. الأمر الثاني التأذي، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فإذا اجتمع الأمران منع. إذا اجتمع الأمران منع من أن يمكن من المسجد، لكن لو افترضنا أن المسجد ما في أحد دخل المسجد فلا يقربن مسجدنا لئلا يؤذينا، النص على الأذى. إذا كان المسجد ما فيه أحد ودخل نقول لا تدخل المسجد ولكن ثوم، هذا أحد جزئي العلة. أو كان يصلي جماعة ليست في مسجد، هذه إحدى جزئي العلة فلا يمنع حينئذ. فإذا اجتمع الأمران جماعة يتأذون في مسجد يمنع، لأن العلة مركبة. نعم، أشد دخان، أشد وشر من ثوم البصل، يمنع بلا شك. تتأذى من بنو آدم، لما في بني آدم تأذى، ولئلا يؤذن لأقربن مسجدنا لئلا يؤذن. إذا اجتمع الأذى مع كونه في المسجد منع، وإذا كان أذى بدون مسجد كصلاة في برية أو في بيت ما أشبه ذلك حينئذ لا يمنع. إذا كان في مسجد بدون أذية كذلك، لأن العلة مركبة ولا تتم إلا باجتماع جزئيها. نعم، ولذا يؤمر من تنبعث منه الروائح الكريهة أن يغتسل، يتنظف، تطيب. ومثل هذا الذي أكل الثوم من أجل الحاجة أو الضرورة للعلاج وما أشبه ذلك، فإنه إذا تحين الأوقات التي تذهب في هذه الرائحة، يعني أكله بعد صلاة الصبح مثلا في الصيف، وأكل عليه طعاما كثيرا بعد أن يستيقظ من نومه مثلا، فإن تخف رائحته بنسبة 70% أو 80%. فإذا استعمل الطيب لا سيما الأطياب ذوات الروائح النفاثة فإنه النافذة، فمثل هذا يخف جدا. وين؟ لا، هو ممنوع على كل حال من فعله. إذا فعل مع وجود من يتأذهم، يقول إذا كان من خالف في القول له دليل وصح الدليل ووجه الدلالة فيه صحيح هل أنكر عليه؟ أنت إذا كنت على علم من قوله بدليله وصحة الاستدلال لا تنكر، لكن قد يخفى عليك، أنت يترجع عند غير هذا القول أو الذي في ذهنك غير هذا القول، فأنت تسأله عن دليله ووجه الاستدلال منه، فإذا أبدى دليلا صحيحا لا تنكر عليه. إذا خالف به أهل العلم وخالف الجمهور وعنده دليل، هل أجبره على السكوت؟ لا، لا يجبر على السكوت، لكن من فقه الفتوى ألا يفتي بقول مخالف لما عليه الناس أو لما عليه العمل، لا سيما إذا كان القول صحيحا له دليله، لئلا يشوش على الناس. يقول إذا كان أهل بلد معين يعملون بفتوى ولهم دليلهم عنده دليله يخالفهم، هل إذا سأل أو لم إذا سأل أو سئل أو لم يسأل يسكت ولا يخالف؟ مثل ما قلنا أن المسألة تحتاج إلى سياسة لئلا ينسب إلى الشذوذ، أو لئلا يوجد اضطراب واختلاف كلمة بين الناس. فمثل هذا إذا سئل بطريقة خاصة فإنه يفتي بما يدون الله به، لكن لا يشوش على الناس ويستثيرهم. رجل يستغفر في خلواته ويتذكر سيئاته ويبكي، هل ينفع ذلك؟ نعم، هذا يدل على أنه نادم والندم توبة. كيف نتقي العين؟ والذي يقول عندما يخاف من العين توكلت على الله، أذكر الله صلى على محمد. على كل حال، بالأذكار التي جاءت بها السنة، الأذكار الصباح والمساء، تقيه بإذن الله. هل القاضي يلتزم مذهب معين أم يجب عليه اتباع الدليل وخالف المذهب؟ يجب عليه إن كان من أهل النظر والاجتهاد أن يعمل بما يؤديه إلى اجتهاده. يقول لو تكلمت عن مسألة تقنين الأحكام والقوانين، الله المستعان، هذه مسألة طبقت الأرض أو كادت. والتقنين لا شك أنه إلزام للقضاة بغير لازم، سد لباب الاجتهاد، وفي الجملة ممنوع. لو خالف الحاكم الشرع في جزئية واحدة بفن تشريع لهذه الجزئية، شلون خالف الحاكم الشرع في جزئية واحدة بفن تشريع لهذه الجزئية؟ مثل الحكم بغير ما أنزل الله في الجملة والتفصيل معروف عند أهل العلم. الله جل وعلا صرح في 3 آيات من سورة المائدة: من لم يحكم ما أنزل الله، من لم يحكم، 3 آيات معروفة، والخلاف مشهور يعني في المسألة. ويختلف الحكم في مسألة عن حمل الناس كلهم وتغيير شرع الله واستبداله بغيره. كيف يحمل الإنسان نفسه ويدربها على قيام الليل؟ على كل حال وجدت علاجا فأرشدنا إليه. وكيف يوجه كلام سفيان الثوري جهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة تلذت 20 سنة؟ جهد لابد منه، مجهدت نفسي لابد منه، لأن قيام الليل من أشق الأمور على الناس، ومن أسهل الأمور أن يجلس الإنسان الليل كله في القيل والقال. والله المستعان. العوام من أهل القبور هل يجزم بعدم مغفرة الله لهم؟ ها؟ العوام من أهل القبور، لا، هو يقول العوام من أهل القبور هل يجزم بعدم مغفرة الله لهم؟ ما أدري والله، كان هذا الاستظهار، لا ما هو الاستظهار، يكون مستظهر أنه يريد كذا، لا هو عنده هذا. هل هناك كتاب يشرح المسائل في كتاب التوحيد؟ أذكر فيه رسائل جامعية، وبعض الشروح تعنى بشرح المسائل مثل شرح الشيخ سليمان بن حمدان، وهو مطبوع ومصور ومتداول، وشرح الشيخ ابن عثيمين أيضا له عناية. ما رأيكم بالذهاب إلى المقاهي للإنكار فيه؟ هذا نوع من الحسبة والاحتساب على هؤلاء، ثابت منه سيما أن المقاهي تجمع شرورا كبيرة، سيما بعد ظهور هذه الآلات المشاهدة التي تجذب الأحداث الصغار، ويحصل في اجتماعهم مع الكبار أمور يذكرها أهل الحسبة شيء لا يمكن ذكره. يقول: من قرأ المصباح المنير في تهذيب ابن كثير وقرأ تفسير السادي بماذا تنصحونه ويقرأ في التفسير بعد ذلك، يتابع تفاسير المتوسطة مثل تفسير ابن كثير الأصل، ومثل الجلالين مع حواشيه، أو البيضاوي مع حواشيه. ما حكم الغيبة إذا أذن من اغتابه؟ إذا أذن من اغتابه يعني حصلت الغيبة ثم أذن ثم أباح وحلل، هذا ما فيه إشكال يملكه، لكن إذا قال له أبيحك أن تغتابني فهذا لا يجوز للطرفين، يعني مستقبلا. المنكرات الشائعة كالإسبال وحلق اللحية يلزم أن أنكر على كل من رأيته؟ نعم، إذا لم يشق، يعني إذا كنت في سوق مثلا مزدحم بالناس و هذا النوع فيهم كثير، هذا يشق الحقيقة على إنكار على جميع الناس، لكن إذا وجدت شخصا من مفرده أو مجموعة يمكن الإنكار عليه فهذا من لا بد منه. عليه أن يتعاهدهم مثل هذه المنكرات وينبههم عليها ويحذرهم من مغبتها. لكن لو من كل واحد من مفرده أسدى إليه نصيحة وأنكر عليه بالحكمة واللين هذا أجود. نقول: وجدت بعض الكتب القيمة في مسجد ولا تستعمل وأنا بحاجة إليها، هل يحق لي أخذها أو شراءها من المسجد؟ هذه إذا تعطلت منافعها، وجد كتب المسجد لا يقرأ فيها تنقل إلى مسجد آخر يمكن أن تقرأ فيه لأنها وقفت على جهة، فلا يجوز إخراج من هذه الجهة إلا إذا تعطلت منابعها كما يقول السائل. فإذا تعطلت منابعها تنقل إلى جهة مماثلة، يعني مثل المساجد أحيانا يتصرفون، قد احتاج المسجد مثلا إلى بعض الأدوات ثم يقول هذه الكتب تعطلت منافعها، أو يمكن استبدالها بكتب يمكن أن يستفاد منها، لأن بعض الكتب والمطبوعات القديمة التعامل معها صعب لآحاد المتعلمين، وتحتاج إلى عناية وترميم وتجليد وتكلف، يعني بالتجليد تشتري نسخة جديدة تستعمل بكل بساطة وكل بساطة. مثل هذه لا يدخلها الاجتهاد، يعني لو أبدلها بما تستحقه، يعني بعض المجلدات يمكن يبدل بعشرة مجلدات من حيث القيمة، فإذا قومت لأن الفائدة منها ضعفت التعامل معها صعب من أحد المتعلمين، ثم استبدلت بأضعافه من حيث العدد بكتب جديدة يمكن استعمالها، هذا لا شك أنه من مصلحة الوقت. يقول: هل الصور التي على الدرائم تمنع دخول الملائكة وما الذي يخرجها؟ يقول: قلت بالأمس أن المرأة لا تكشف عند النساء إلا ما تكشف عند محارمها، فعلى هذا لو كشفت قدرا زائدا عما تكشف عند محارمها ماذا نحكم عليها؟ نعم، أبدت زينتها التي لا يجوز إعطاؤها إلا لزوجها، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. يقول: هل هو من الحرام أو نقول ينبغي أن لا تفعل هذا أو الأفضل تركه؟ وما هو الذي يجوز كشفه عند المحارم بالتفصيل؟ يعني ما يخرج عادة ويحتاج إليه كالذراع مثلا لأنه يكشف عند الوضوء، وطرف الساق لأن غسل الرجل يستلزم ذلك، والشعر لأن تغطية الرأس في البيت مما يشق، فمثل هذه الأمور تظهر غالبا وتدعو العادة إلى كشفها أحيانا، فمثل هذا لا يضر عند المحارم ومثلهم النساء. ها؟ أيضا طبعا عرفنا أنه على ما يقولون تشبه وهم من لباس المسلمين، أن كان هذا السؤال اليوم فهو مناسب جدا. يقول: الدرس بدأ في 24/6 وينتهي في 7/7، هل نستطيع شرح الكتاب؟ ها؟ لا يسأل، يعني يسأل عن عمله بنفسه من قبلنا يعني في شرح كامل. يقول: هل نستطيع شرح الكتاب أو ما هي طريقتنا في باقي الأبواب؟ على كل حال ما تسمعونه من الشيوخ ينبغي أن يحتذر، وكل شيخ له طريقته، كل شيخ مدرسة مستقلة، ثم بعد ذلك طالب العلم يميز، لأن من الشيوخ من يقتصر على تحليل ألفاظ الكتاب ولا يستطرد، وهذا من فائدته أنه ينجز، ومنهم من يستطرد ولا يتصل على ما في الكتاب ويتوسع، وهذا أيضا لكنه على حساب تكميل الكتب. المسألة يعني لا تسلم من إيجابيات سلبيات، وعلى كل حال طالب العلم المميز يستطيع أن يختار الطريقة المناسبة. يقول في حديث عمران: هذه الحلقة لو كانت بالتجربة مفيدة، هل تعليقها كذلك يدخل في الشرك الأصفر؟ يوجد الآن حلقة نحاسية توضع على يقال إنها تفيد الضغط وغيره، ما رأيكم؟ إذا كان يصدر منها ذبذبات تنفذ إلى داخل البدن والأعصاب وتنفع بها ويقرر ذلك الأطباء، فهي نوع من العلاج، وإلا أن الأصل أن التعلق مثل هذه من الأوهام التي لا تنفع. إيه لكن ما هو بأوهام، هل الأطباء يعالجون بالتنويم؟ سموا تنويم مغناطيسي، تنويم مغناطيسي يعالجون وله أثر فلا إشكال. على كل حال إذا كان الأثر ظاهر ما هو موهوم، ما هو ليس بموهوم، لأن بعض الأشياء يكون لها أثرا وهميا يعاقب الإنسان ويستدرج ويفتن بسببه فيظن أن لها أثرا حقيقيا، فهذه الأوهام لا شك أنها لا تجدي شيئا ولا تخرج هذا العمل من كونه شرك. يقول: يوجد في الأسواق سوار يسمى سوار ابن سينا، مصنوع من نحاس وقالوا إنه شفاء للروماتيزم فهل هذا داخل في التعلق؟ نعم داخل، إلا إذا ثبت في الطب أنه يصدر أشياء تنفذ إلى البدن تنفع من هذا المرض بأمر محقق لا مظنون ولا مشكوك فيه. ما حكم تعليق أذكار ما بعد الصلاة أمام المصلين؟ هذا يشغلهم، لا شك أنه يذكرهم وينبههم، والذي لا يحفظها يمكن أن يقرأها نظرا من هذه المعلقات، لكن مع ذلك تشغل المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة على أبي جهيم وطلب أن بجانيته التي لا تشغل، قال كادت أن تفتنها، لكن هذه لها مصلحة ظاهرة للناس يستفيدون منها، لكن مع ذلك هي مشغل في المصلين. يعني هل يجوز لي أن أطلب من أخي أن يتقدم إلى بنك التصريف لأنه تنطبق عليه الشروط فيحصل على سلف وأستفيد منه أنا وأقوم بسداد القرض على شكل أقساط؟ هذا يشتمل على عقدين، عقد ظاهر وعقد باطن، ظاهر بين أخيك وبين البنك وباطن بينك وبين أخيك. ومثل هذه العقود التي فيها الظاهر والباطن توقع في إشكالات كثيرة ولها ويترتب عليها أحكام، لأنه قد يموت مثلا أخوك ويسقط الدين وأنت لا تستحق الإسقاط لأنك حي ولا تنطبق عليك الشروط، فمثل هذا ينبغي أن يجتنب إلا إذا دعت الحاجة الماسة إليه واستؤذن من يملك الإذن في البنك فقيل له هذا الحاصل أنا لا تنطبق عليه الشروط وأخي يلتزم، فيكون اقتراض أخيك عنك بالوكالة. يقول ما صحة ما رمي به الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء، وما القول الصحيح في الظل الوارد في الحديث وما لا ظل إلا ظل؟ أما بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة المسلمين وبحار حسناته في إحياء السنة ودعوة الناس إليها وتجديدها ومعاناتها عقود طويلة، هذا أمر يدركه كل أحد ولا ينكره إلا مكابر أو حاسد. يبقى أن الشيخ له اجتهادات كثير منها موافق للسنة وهو الأصل، ومنها ما لا يوافق عليه رحمه الله وليس بالمعصوم، وليس بالمعصوم. قال رحمه الله إن العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان، العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان. وقال ابن حجر ولا علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، قال له شرط كمال ولا علق عليه الشيخ ابن باز فتح الباري، لكنه سئل في مجلة الحكمة فقال من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ. فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال المجتمعة فعلى هذا نقول ابن حجر مرجئ وفلان مرجئ وعلان مرجئ. مثل هذه الأمور، أن الإنسان إذا كان يعتقد تحريم المحرمات ووجوب الواجبات فهذا الخلاف معه قد يكون لفظيا، وابن حجر يقول أن التارك الواجب آثم وفاعل المحرم آثم ولا بد من فعل الواجبات ترك المحرمات، والشيخ الألباني رحمه الله يقول ذلك. ومرجئة الفقهاء كما تعرفون حنفية وغيرهم يقولون بمثل هذا، لكنهم يوجبون الأعمال التي أوجبها الشرع ويحرمون ما حرمه، والخلاف في إدخالها في مسمى الإيمان، في إدخالها في مسمى الإيمان، وجماهير أهل السنة على أنها داخلة. وعلى كل حال إذا كان مثل الشيخ رحمة الله عليه بحار الحسنات عنده مثل هذا يمكن أن يغمر ويعتبر في هذه البحار.

الثالثة أن هذه الصلاة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الباب السابق بالنسبة لتعلق وتعليق الحلقة والخيط صرح بأنه من الشرك، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفع، فجزم بأنها من الشرك. وهنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، ولذا رحمة الله عليه لم يجزم بالحكم. وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى، أحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به، وأحيانا يريده على سبيل التردد هل هو من كذا أو لا، وأحيانا يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، فلا يلزم إلا بما يدل عليه الدليل من غير احتمال. هنا قال: باب ما جاء في الرقى، جمع رقية، والتمائم جمع تميمة. الرقى جمع رقية، وهي القراءة مع النفس على المريض، والتمائم هي ما يعلق يظن بها تتميم الخير أو تتميم الصحة برفع ما فيها من بلاء أو مرض. يقول رحمه الله تعالى في الصحيح: ذكرنا في درس مضى أن الشيخ رحمه الله يكثر من هذا، وليست له قاعدة مستمرة بأن يريد كتابا معينا أو حكما معينا. مر بنا قوله في الصحيح ومراد صحيح مسلم، وهنا يقول في الصحيح والحديث في الصحيحين، فإما أن يراد بالجنس بالصحيح الجنس جنس الكتاب الصحيح ما يشمل الصحيحين، أو مراد بذلك الحديث الصحيح المروي عن أبي بشير الأنصاري وهو مخرج في الصحيحين وغيرهم، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه يختلف في اسمه اختلاف كبير، منهم من يقول أنه قيس بن عبيد، ومنهم من يقول لا يوقف له على اسم صحيح، وهذه هي العادة الغالبة في من اشتهر بالكنية. ذكرنا مرارا أن من يشتهر بالكنية يضيع اسمه، يضيع ويصعب الوقوف على اسمه بالتحديد. لماذا؟ لأن الألسن لم تتداول. ومثله من اشتهر بالاسم أو اشتهر باللقب يصعب معرفة كنيته. يعني كم في طلاب العلم من يعرف كنية قتادة، لأنه اشتهر بالاسم. وكم من طلاب العلم من يعرف اسم أبي ثعلبة الطشاني؟ فلا شك أن الناس إذا اعتمدوا شيئا ضاع ما وراءه. في المعاصرين أبو تراب صاحبي، أحد يعرف اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ ها؟ وش حقه؟ وين خلطت المسألة؟ خلط وعزمتها وعصدت أبو تراب الظاهر غيره وأبو عبد الرحمن الظاهر. اسمه اسمه أبوه معروف، أبوه معروف لكن اسمه ها؟ عن يقين ولا سمع مثل ما قال أخوانا. أنزأ في بدليل على أنه في المتقدمين وفي المتأخرين هذا يمكن الوقوف عليه لأن وفاته قريبة، لكن ماذا عن من تقدمت به الوفاة تقادم العهد به؟ وإذا بحث في كتب التراجم قتادة كنيته ها؟ أبو الخطاب صح، لكن كم من يعرف من أصوان؟ فجرت العادة أن الناس إذا تداولوا شيء نسوا ما حدث. وهنا قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، مع أن الصحابي شاهد مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ما السفر هذا؟ هل يوقف على تحديده؟ من ذكر الصباح تعيين هذا السفر؟ تعيين السفر؟ نعم الشراح ما ذكروا شيء. المهم في بعض أسفاره يسمونه مبهم، السفر مبهم لا يوقف على تعيينه. وابن حجر من أشد الناس تتبع للمبهمات سواء كانت في الأسانيد أو في المتون. فأرسل رسولا، أرسل رسولا ينادي في الناس، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا هو زيد بن حارثة مولاه شبه وهذا الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة إلى جميع من معه من الجيش، نص الرسالة لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين. هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة التي تقتضي بناء المضارع على الفتح. لا يبقين، الأصل في النهي التحريم، وفي هذا الباب ظاهر لأنه مخل بأصل الأصول وهو التوحيد. في رقبة بعير يعني أو غيره في حكمه رقبة فرس أو رقبة حمار أو أي دابة كانت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة، والقلادة ما يعلق في العنق، وفي حكمها ما يربط على أي جزء من أجزاء البدن، يراد منه ما يراد بهذه القلادة. قلادة من وتر، الوتر يؤخذ من الجلد يوصل به ما بين طرفي القوس، ما بين طرفي القوس. وجرت عادتهم في الجاهلية أنه إذا خلولق صار خلقا باليا لا يحتمل ولا يشتد للسهم، لأنه كلما قوي صار السهم من خلاله أقوى وأنفذ وأبعد، وإذا ضعف ضعف الرمي به، فإذا ضعف أخذوه من القوس وعلقوه في عنق الدابة ليقيها من العين ليقيها من العين، يتقون به العين. وما الرابط بين هذا الوتر وبين العين؟ هل لأنه وتر بالي قديم لا تلتفت إليه نفوس العيانين، أو أن هذا مجرد شيء أوحاه الشيطان إليهم وقال إن هذا الوتر الذي كثر استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين؟ نعم، من عندك يا نبي اللي عندك؟ هو اللي ما لقاه في الكتب. ها؟ نعم، بس منه ما هو بدونه، السهم يمضي منه. ها؟ أقول هذا السهم الذي كان يمضي بواسطته بواسطة الوتر منه، والعين ترد إليه إلا إذا كان يصدر ما يشبه السهم مما يقاوم هذه العين من مجرد احتمال. يعني أن الوتر مع المجموع مع السهم مع القوس وسيلة دفاع، وسيلة دفاع، فهي كما كانت وسيلة دفاع بالنسبة للأعداء الذين عداوتهم ظاهرة محسوسة ومشاهدة، فهو وسيلة دفاع من وجهة نظرهم غير محسوسة. نعم، يقول كورولا ميم كاف ألف رقم 930، والثاني أكسنت ألف باء دال، والثالث أظن اسمه مثله. طيب، ثلاث سيارات كاف ميم ميم 686، خذوا مقفلات على باص الحلقة. طيب، هو الذي يقصد السهم، وإذا نظرنا إلى المجموع من الوتر والسهم والقوس كلها وسيلة دفاع، فإذا كان هذا هو وجه الشبه والسبب الذي يدعوهم إلى أن يعلقوها على الدواب لتقيهم العين، وهي حقيقة ليست بسبب لا شرعي ولا عادي مضطرد، فهي إلى الخرافة أقرب، وهي قادحة في التوحيد، لأنهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع. لا يرقين في رقبة بعين قلادة من وتر، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. من هذه بيانيات سنب الرجس من الأوثان، تلصل أن تكون سبع عيضية، لا لا، هذه ليست بعض الوتر، قلادة هي الوتر، فهي بيانية تجي، لكن المقصود هنا هل القلادة بعض الوتر الذي علق على هذه الدابة هنا بيانية، أو قلادة، أو هذه قانون الشك للشك، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر فخص القلادة من هذا النوع، أو أنه أطلق قلادة من أي شيء كان، من أي مادة كان إلا قطعت، والسبب في ذلك أنهم يزعمون أنها تنفع وترد العين، وما كان هذا شأنه فهو من الشرك، لأنه كما قرر ليس بسبب لا شرعي ولا طبيعي عادي مضطرد، فحينئذ يكون من باب التوهم الذي هو عين الشرك. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى معروفة، ومنها ما هو بالقرآن وما ورد في السنة وما ليس فيه شرك، مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اعرض علي رقاكم، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. من هذا النوع، ومنها الرقى بألفاظ لا يعرف معناها، أو توسلات وأدعية يطلب من المخلوق بواسطتها أن يشفي هذا المريض، أو يتوسل وتقرب بها إلى الشياطين. هذا نوع، ولك نوع. هذاك النوع الأول جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ورقى وقال لا بأس بالرقى. وأما النوع الثاني وهو ما كان فيه خلل في أحد شروط الرقية فهو من الشرك، كما في هذا الحديث: واشترطوا في الرقية أن تكون بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وأن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه، وأن يعتقد الراقي والمرقي أن هذه الرقية سبب، وأن الشفاء بيد الله تعالى. والرقية نوع من الدعاء، فرع منه، يشترط لها ما يشترط للدعاء. يشترطون أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه، وما يفهم معناه لئلا يدخل في أثنائها من الكلام المحظور الممنوع شيء، وجاء سؤال قديم من طالب فلبيني يقول أن أخاه أو قريبه لابسه جني فيقرأ عليه بالعربية فيقول بلسانه أنه لا يفهم ولا يدري ما يقال، وكأن الجني أيضا في الدين. هل سؤاله فهل تجوز رقيته بلغتهم أو لا؟ مقتضى الاشتراط أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه، نعم، أنها لا تجوز. شو؟ يفهم إذا كان عربي، يعني مجرد توضيح لكونه عربي، لأنه يعني قد يكون عربي ولا يفهم معناه، قد يكون عربيا ولا يفهم معناه، وإذا كان لا يفهم معناه لا يمنع ولا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك، فلا بد أن يكون من الكلام المفهوم. وحينئذ إذا وجد مثل هذه الحالة والترجمة لها حكمها عند أهل العلم أن يدخلها الخلل بسبب جهل المترجم وبسبب عدم ثقته، كونه غير ثقة يدخل الخلل. قام بعض المترجمين يترجم لعالم من العلماء في مسائل الاعتقاد فحرف كلامه، ولذا يشترطون في الراقي أن يكون ثقة المترجم، يشترطون في المترجم أن يكون ثقة لئلا يحرف الكلام في الترجمة، وأن يكون عارف بالترجمة، عارف باللغة المنقول عنها والمنقول إليها. إذا أتينا برجل ثقة طالب علم ثقة على عقيدة السلف وعنده من التثبت والتحري في الألفاظ وترجم الرقية بما يفهمه المخاطب مثل هذا الفلبيني، مقتضى الشرط أن هذا لا يصح، ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أنه يجوز، وما المانع؟ لأن ألفاظ الرقية لا يتعبد بها، المقصود منها انتفاع المرقي، انتفاع المرقي. لكن كيف يتم ترجمة الآيات القرآنية؟ وهل إذا ترجم معناها يبقى أثرها وتكون شفاء كما كانت قرآنا بألفاظه وحروفه؟ المسألة ثانية نأتي إليها، لكن ما زلنا في تقرير الترجمة. لا يكون يتكلم يقول ما أفهم ما أدري شو، ويمكن هذا يكون باب العناد والإصرار. نعم ها نعم هذا الكلام الذي يقوله الأخوان، لكن ما زلنا في تقرير مسألة الترجمة، ثم بعد ذلك ننظر في تأثير القرآن بلفظه هل يشترط له فهم أو لا يشترط. لكن هذا يقول أنا ما أفهم ورفض الخروج من هذا الإنسان بحجة أنه لا يفهم. هل يترجم هذا الكلام ليفهم وتقطع حجته؟ ها؟ وإذا فسر ترجمت معاني القرآن هل أثرها مثل أثر القرآن؟ ما يقارن. نعم نعم نعم له يمكن يتذرع بهذا ولا كلامه ليس بصحيح، يتذرع بهذا مثل هذا وكلامه ليس بصحيح، هناك وقائع وحوادث وأشياء على طريق التنكيت وأشياء ترد على ألسنتهم من باب التخويف والتهويل، يعني الذين يعانون مثل هذا الأمر عندهم غرائب، عندهم غرائب. على كل حال الترجمة اشترطوا، يعني اشترطوا أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يفهم معناه لسدا للذريعة لئلا يدخل في ثنايا هذه الرقية شيء من المحذور، إما بقصد أو بغير قصد. وأما بالنسبة للقرآن لا تجوز ترجمته، بل لا تمكن ترجمته حرفيا، لا تمكن ترجمته حرفيا، إنما الترجمة لمعانيه، وحينئذ لا يكون الأثر في المعاني هو الأثر في ألفاظ القرآن كما أنزل بلغة العرب. ولا مانع حينئذ من أن يقرأ القرآن بحروفه بلغة العرب، وما عداه ترجمته أمرها سهل. نعم. لكن أنت تخاطب جني تريد منه أن يخرج من هذا المبتلى، رقة الجني غير رقة المرض، ولذلك يحصل أحيانا تهديد وضرب، يحصل ضرب، وقد يبالغ بعضهم إلى أن وصل إلى حد مات المرء من شدة الضرب، وقد يهدد الجني بقتل المرقي، وإذا حصل وقتل صلى الله عليه وسلم. نعم. هو التأثير حاصل على كل حال، القرآن مؤثر على كل حال، لكن إذا تذرع الجني وقال لا أخذني مجلس يقولون ما أفهم، ها يعني يشد عليه في القراءة من جهة، ويخوف ولو بلغته، يخاطب بلغته، لكن يبقى أن القرآن يقرأ كما هو لا يترجم. من هنا وراء القراءة، لكن مخاطبته وتخويفه وتهديده ما يخرج إلا بها، يعني واقع الرقاة يفعلون هذا ونفع معهم بالتهديد والتخويف و... نعم. نعم، لو هدد الجني بقتل المصاب قل إما تتركني وإما أقتله، ماذا يصنع؟ هل يقال الأمر لصاحب الشأن هو الذي اختار أو وليه؟ هناك قوة هناك ضعف، قد يكون عند الراقي من القوة ما يستطيع أن يقتل به الجني، وقد يكون هناك ضعف، وحصل وقاع من الجن أنهم قتلوا، لكن لا يعني أن الإنسان يخاف منهم ويتعلق بهم و يتقرب إليهم أو يداريهم، لا، يكون أمله معلق بالله جل وعلا. إذا حصل هناك غرائب، يعني امرأة تقول أن هذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يعاشرها، وجيء بها للراقي قال إن لم تتركوني قتلته، ف من هنا نعرف أهمية الأذكار، نعرف أهمية الأذكار، فهي الحصن الحصين الذي يقي من هذه الشرور، من شرور شياطين الإنس والجن. فعلى المسلم أن يلازم هذه الأذكار التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شاب دخل فيه أو لابسه جني، ثم لما قرئ عليه أو رقي قال أنظرته حتى الثانية عشرة لقراءة آية الكرسي، فلما لم يقرأها دخلت. يعني تعبير الناس يعني دخل فيه جني، ما دخل الله أعلم، المقصود أنه لابسه. فهنا تتبين أهمية هذه الأذكار، إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيئا، الكرسي تقرأ في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة، ولا تكلف شيء. الإنسان أن يحرص على هذه الأذكار بالنسبة له ولمن تحت يده ولمن يمحضه النصيحة من المسلمين. إن الرقى والتمائم، التمائم هي التي تعلق، تعلق على المريض أو يعلقها الإنسان على نفسه للدفء أو للرفع، وهنا يكون هناك تقارب بين ما جاء في الباب السابق لرفع البلاء أو دفعه مع ما في هذا الباب. التمائم هذه تعلق. الرقى، لأن خبر إن الرقى والتمائم والتولثاء شرك، هذا خبر إن. فالرقى عرفنا أن منها ما هو شرك ومنها ما لا يدخل في الشرك بل هو مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، فقوله شرك لا يعني أن الرقى كلها من الشرك، بل منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك. التمائم هذه المعلقات التي يعلقونها، وغالب ما تعلق على الأطفال، منها ما هو من القرآن يعلق على الطفل أو على المريض، تمائم من القرآن، ومنها ما يعلق من الكلام العادي. ليس من القرآن وليس به شرك. ومنها ما يعلق بتوسلات شركية إلى شياطين. ومنها ما يوضع فيه أجزاء وأبعاض من بعض الحشرات، لأن لما فتحت هذه التمائم وجد في هذا كله. فهل حكمها واحد كلها من الشرك؟ أما ما فيه شرك هذا ظاهر، يعني إضافة للتعلق مسألة الشرك الموجود فيها، وتعلق الشرك شرك. هذه التمائم إذا كانت من القرآن اختلفوا فيها، فمنهم من أباحها وجوزها لأن القرآن شفاء، وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن. ومنهم من قال لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث، فالتعليق تعليق التمائم شرك على أي حال. هل لأنه تعلق قرآن أو علق ما هو أعم من ذلك من القرآن والخيط والجلد الذي يخاط على القرآن، أو يكون هذا مما يتناوله الخبر أيا كان كما قال المسؤول على ما سيأتي؟ فجاء النهي عن التمائم فيدخل فيها جميع الأنواع سواء كان من القرآن أو من غيره. سيأتي التفصيل في كلام ابن مسعود إن شاء الله تعالى. إن الرقى والتمائم والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهو نوع من السحر يسمى العطف، يسمى العطف. والشيخ الإمام المجدد لما ذكر النواقض ذكر منها السحر، قال ومنه الصرف والعطف. فهذا لا إشكال فيه. التول هذه أمر مفروغ منها، والتمائم فيها خلاف، والرقى فيها التفصيل السابق، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم، نعم، ها ها ها؟ خاتم كل ما يتعلق سواء كان على العنق هذا هو أصل أو على البدن كحزام وهذا يوجد وحزام من جلد يأتي به بعض الأفارقة في أيام المواسم ويبيعونه على أساس أنه ينفع ويقوي كذا ويفعل كذا أن له أذى هذا أيضا تعلق أو كان على العضد كما نراه على بعض الناس أو كان في الأصبع وما أشبهه ما لم يكن له أثر مضطرد حسي يعترف به الأطباء إذا قالوا أنه مؤثر في هذا المرض بعينه فلا مانع أما الأصل في مثل هذه الأمور الوهمية هذا هو الشرك بعينه لكن لو قدر أن شخصا في أصبعه ألم فإذا وضع عليه خيط ربطه وشده عليه سهل هذا الألم كاللفافة والعصابة وغيره إذا شدت على الرأس العصابة خف الألم هل نقول هذا تعلق؟ لا لأن هذا الأثر واضح ومحسوس نعم تقصد في التولى التولى إذا فعلت في الزوجة لزوجها أو فعل بها من أجل زوجها على كل شرك ثم فعله الزوج فقد أشرك فعلت الزوجة أشرك فعله أحد بإذن أحدهما ارتكبه ما ارتكبه من يذهب إلى الساحل هي هذه اللي يسمونها الدبلة والخاتم اللي يزعمون أن العلاقة ما زال هذا الخاتم موجود في يد الزوج أن العلاقة ما زالت قائمة وإذا خلعه تأثرت هذه العلاقة هو من هذا النوع هو من هذا النوع إذا كان له أثر يظنون أن له أثر في العلاقة بينهما في المحبة والمودة وعدمها هي التبلة هي التبلة وإن كانوا لا يزعمون ذلك وإنما لمجرد الاقتران وعلامة على أنها تزوجت أو الرجل تزوج فهذا معروف حكمه أنه من باب التشبه لأنه ليس من عادات المسلمين وإن كان بالنسبة للزوج من ذهب فتحريمه على الذكور معروف نعم هذا الكلام يعني إنها أن العقد مربوط بهذا فإن كانوا يعتقدون أن هذه الدبلة مؤثرة في الارتباط وعدمه نفس الدبلة وإن كان وضعوه علامة بينهم إذا كانوا وضعوه علامة بينهم فقال مثلا متى ما رأيت الدبلة في اليد فالزواج باقٍ فكأنه علق طلاقها على وجود هذا الخاتم نعم هو الأدوية كلها تجارب الأدوية كلها تجارب هو في الأول لا أظن أنها تنفع لكن يجرب إن نفعت واضطرد نفعها صارت علاج وإن لم تنفع أو نفعت في بعض الناس دون بعض ما صارت علاج لا هذه أوهام هذه كلها أوهام لا قيمة لها يقول عن عبد الله بن حكيم مرفوعا إذا نكمل الباب الإخوان عشان نمشي شوي وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عبد الله بن حكيم صحابي ولا لا الا انه ايش لا لا أنا أبي هريرة مرفوعة شفيت ها يعني السابع يعني تابع أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره تابع لا لا لا مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال وعن عبد الله بن عكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا أدرك يعني مخفر يكون من طبقة كبار التابعين وليست له رؤية ولا رواية مباشرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لا يوجد تابعي له رواية مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة ها؟ يعني سمع قبل المسلم طيب لكن له مثال ولا ما له مثال ها وش رسول هرقل وش اسمه يعني يعايون بذلك تابعي حديث متصل تابعي حديث متصل وصحابي حديث مرسل أما صحابي حديث مرسل هذا كثير يعني أكثر ما يقول فيه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ومثله صغار الصحابة أو من تأخر إسلامه مراسم الصحابة حكمها حكم الموصولات عند عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع مثل هذا مرسل والمرسل يختلف فيه أهل العلم في الاحتجاج به احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد فمالك أبو حنيفة قبل المراسيل احتجوا بها وأكثر أهل العلم ردوها لأن الساقط مجهول يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون من التابعين وإذا كان من التابعين يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فلا سبيل إلى القول بقبوله وأما الإمام الشافعي فاشترط له شروط تراجع في رسالته المشهورة إلا التنوخي تنوخي رسول الله وخبره بمسند الإمام أحمد نفس الكلام هذا الكلام وكلامنا كله حوله قلنا أنه يكون حكمه من كبار التابعين معروف أنه كتب عبد الله بن عكيم أنه كتب إلى رجال من جهينة النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى رجال من جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه على رأي الإمام مالك وأبي حنيفة يمكن يصحح الخبر وعند غيرهم المرسل ضعيف من تعلق شيئا وكل إليه نكر شيئا في سياق الشرط فتعم أي شيء وكل إليه رواه أحمد والترمذي يقول رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد تطون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف رخص فيه بعض السلف لأن القرآن شفاء وكيفية الاستعمال لا تخرجه عن كونه شفاء نعم استعمل الشفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية بالنفس المباشر على المريض، واستعملت عائشة وجمع من سلف هذه الأمة بالنفس في الماء، بالنفس في الماء ليشربه المريض، ومنهم من استعمله في الكتابة على جام أو ورق أو نحوهما، لكن الأصل في الرقية أنها النفس المباشر على المريض. والرقية في الماء جاءت عن عائشة وغيرها، فعلى كل حال أمرها سهل إذا كانت بالقرآن والأدعية النبوية وما أشبهها لا إشكال في ذلك، لكن يقول إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، ليست بنفس وليس برقية، وإنما قرآن مكتوب يعلق على المريض، هذا رخص فيه بعض السلف وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، يعني داخل فيه إن الرقى والتمائم هذه تميمة، فما الذي يخرجها من النص؟ كونها من القرآن والقرآن شفاء، التداوي بالقرآن والعلاج بالقرآن معروف أنه بالرقية والنفس لا بالتعليق والتعلق، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، منهم ابن مسعود يرى أن جميع التمائم أيا كانت ومن أي شيء كانت فهي من الشرك. والرقى هي التي تسمى العزائم، تسمى العزائم يعني تسميتها عزائم، العزيمة خلاف الرخصة، العزيمة خلاف الرخصة، هذا الأصل فيها. والعامة يسمون الولائم عزائم، فلان عزوم عند فلان يعني مدعو إلى وليمة، لها أصل من يعني هل لهذا الاستعمال أصل شرعي أو لغوي؟ العزيمة هي ما يقابل الرخصة، وهي في الغالب ما يقترن بالشدة، عزمة من عزمات ربنا، استعمالها في الوليمة استعمال عرفي حادث، واستعمالها في الرقى يعني موجود سمونها عزائم، وقد يطلقونها على الرقى المكتوبة على الورق، ويقولون هذه ورقة معزوم عليها أو فيها، يعني مرقي فيها مكتوب فيها رقية، وكذلك قد يقال بالنسبة للماء. أما كونها تطلق على الرقى هي التي تسمى العزائم، ما يدل على أن استعمالها قديم في الرقى، وإن كان يعني عصر الشيخ قريب منا، والألفاظ الدارجة عندهم ما زال كثير منها موجود الآن، كثير منها موجود الآن. هناك كتاب ألف في كلمات انقضت كانت تستعمل في هذه البلاد لا سيما نجد، ثم انقرضت وانتهى التحدث بها. الكتاب يعني طريف لا سيما عند من أدرك بعض هذه الكلمات وإطلاقات هذه الكلمات ومتى تستعمل ومتى ولا، إذا احتملت معاني كثيرة ذكرها في مجلدين، وبعضهم يقول إن هذا الكتاب حقيقة مجرد ضياع وقت لا فائدة، كلمات درجت بين العوام وانتهت، وما يتعلق بالأطفال منها كثير، وما يتعلق بالعجائز، وما يتعلق بكبار السن، والمهم أنها كلمات استعملت مدة من الزمن وفي الغالب ليس لها ما يسندها من لغة العرب. يعني إذا بحثت عنها في دواوين اللغة ما وجدت لها ما يسندها ثم انقرضت. يقول بعض الناس أن هذا من إهدار الوقت والتأليف فيما لا ينفع. مجلدين يكتب في مثل هذه الأمور لكنها لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة. لماذا؟ لأنه يمر بالأوقاف والوصايا وغيرها، ألفاظ من هذا النوع اندرست فإذا عرضت على قاضي أو على أحد من أجل تنفيذ هذا الوقف أو تنفيذ هذه الوصية، لا يعني ليس في دواوين العرب من أجل أن يرجع إليها، ومن كان يستعملها انتهى. قد يوجد الآن من كبار السن من يستطيع أن يفسر بعض الكلمات لكن بعد مدة يكون انتهى. فمثل هذا الكتاب كفيل بحل مثل هذه الألفاظ التي انقضت. استعملت العزائم في الرقى في عهد الشيخ رحمه الله تعالى وما زالت تستعمل، يمكن تنقرض. ثم يأتيك من يقول تسمى العزائم. طيب العزائم الولائم تدخل في هذا الباب ولا تدخل؟ يعني قد يتردد بعض الناس إذا انقرضت الكلمة، ها؟ مثل العقيقة، مثل التميمة، بعضهم يقول هذه أنت أضحية علقها ما في إشكال بالسلخ، لكن عقيقة تميمة لا، ما يجوز تعليقها. ما يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يعني وارد وقريب يعني بالنسبة، لأن الاستعمالات الألفاظ والحقائق العرفية لا بد من معرفتها على حقيقتها، ولا يمكن تنزيلها على الحقائق الشرعية واللغوية، لأن هذا يوقع في لبس كبير. نعم. ما يلزم في كل شيء، هو قد يقال اعزم عليه بمعنى شد عليه إذا كان من نوع الجن العتاد اللي لا يستجيبون بسرعة. ترى من قلل المداخلات، أولا من كثير من الأخوان لا يسمعون ما تشتغلون والتسجيل لا يلتقطها، فنجد حرج من هذا الحيث. أيضا الوقت يعني يمشي، خلونا يعني بقدر الحال بقدر الضرورة. هو الأصل أنه إذا سأل أحد أو أجاب أحد هو لا يسمع أنني أعيد سؤاله وجوابه، لكن طريقة ما هي قد لا تضطر، قد يغفل عنها وقد تمل مثل هذه الطريقة، فنقتصر منها على قدر الضرورة. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن شرك، يعني ما لم يوجد شرك. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى على ما تقدم، والأسلوب أسلوب حصر. فكأن الشيخ يرى التخصيص بالعين والحمى، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الرقية نافعة من كل مرض. وأما التخصيص بالعين والحمى والتنصيص عليهما دون سائر أفراد الأمراض فإنها لقوة أثرها في العين والحمى، يعني لا تأثير للعين في سائر الأمراض كتأثيرها للرقية، لا تأثير للرقية في سائر الأمراض كتأثيرها من العين والحمى. كما قيل لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة أجرها عظيم كعظم أجر الهجرة بعد الفتح أو قبل الفتح. على كل حال القصر كما معروف عند أهل العلم ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، وهذا من النوع الإضافي لا الحقيقي. وتقدم الكلام في العين والحمى والتولة، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وعرفنا أنه سمى العطف، وهو نوع من السحر وناقض من نواقض الإسلام صلى الله عليه وسلم. شرك أكبر، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته، وعرفنا أنه فيما تقدم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. أما التولى فلا إشكال فيها أنها شرك، وأما التمائم فمنهم من فرق بين ما كان من القرآن ومنهم من لم يفرق ابن مسعود. وأما الرقى ففيها النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على جوازها ما لم تكن شركا وما اشتمل على شيء من الشرك فإنه يمنع لكونه شركا. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع ابن ثابت الأنصاري صحابي معروف ولي بعض نواحي إفريقيا، وعمر كما جاء في الخبر طالت به الحياة وفيه علم من أعلام النبوة، لكن ماذا عن تخريج الحديث؟ شيخ عزاولي أحمد، ها؟ تخريج المقصود الخلاصة أنه مصحح. طيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وطالت به الحياة، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. فأخبر الناس، أخبر الناس يعني إذا احتيج إليك وطالت بك الحياة ولم يبق ممن سمع مني أحد، احتاج الناس إليك أخبرهم، لا تكتم عنه، لأن الحاجة تعظم إلى العالم إذا انقرض جيله وانتهى أقرانه، تزداد الحاجة إليه ويشتهر بذلك أكثر من غيره ممن تقدمت به الوفاة. ولذا العبادلة من الصحابة لا يدخل فيهم ابن مسعود، لأنه تقدمت وفاته، مات سنة 32 وعمر أصحابه الأربعة ممن اسمه عبد الله وأكبر منهم، لكن كونهم جمعوا بهذا الاسم الذي يجمعهم عبادلة وهم من أهل الفتوى، لأن الحياة تأخرت بهم محتاج الناس إلى ما عندهم. رويفع هذا طالت به الحياة، لعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس، يعني إذا ما بقي لن تعين عليك أن تخبر الناس، لكن إذا وجد من يؤدي غيره، إذا وجد غيرك من يؤدي الخبر فيكون الخبر يكون الأداء ليس بحتم لأنه يوجد من يؤدي. أما إذا طالت بك الحياة وانقرض جيلك ولم يبقى إلا أنت من سمع مني فعليك أن تخبر الناس. فأخبر الناس أن من عقد الحيثه كان العرب في الجاهلية يعقدونها كبرا، منهم من قال إن هذا هو السبب الكبر، ومنهم من قال إنه يعقد لحيته ليتشوه منظره فلا تتجه إليه أعين الفساد، ولعل هذا مناسب لما نحن بصدده، أن من عقد لحيته وتقلد وترا. الوتر تقدم الكلام فيه وشيء من الجلد يتخذ يجمع به بين طرفي القوس، ولذا يقول الفقهاء أن اليدين حال الركوع ينبغي أن تكون كالوتر. ما معنى كالوتر؟ يعني مستقيمة، مستقيمة لا مائلة ولا محدودبة ولا، ليست كالقوس إنما كالوتر، والوتر مستقيم. أو تقلد وترا سواء كان على نفسه أو على دابته أو على بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك، أو استنجى برجيع دابة، روث، روث الدابة أو عظم، لأن العظم زاد الجن والرجيع زاد البهائم، بهائم الجن، فإن محمدا بريء منه. وهذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة من الكبائر، لأنه إذا برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام وقد نص الله في كتابه على أن الله ورسوله ورسوله قد برئ من المشركين، بريء من المشركين ورسوله، فهؤلاء يشاركون المشركين في هذه البراءة لارتكابهم أمرا محرما، وأهل العلم يقررون أن ما قرن بالبراءة أنه من الكبائر، من الكبائر. والشاهد منه أو تقلد وترا أو عقد الحيثة على أحد التفسيرين، ما تقلد وترا فلا شك في مطابقته للترجمة، لأنهم يقصدون بتعليقه على أنفسهم أو على دوابهم أو على بيوتهم دفع العين أو رفع ما فيها من نقص ومرض. فإن محمدا بريء منه، بريء من الفاعل أو من الفعل؟ نعم، كيف؟ النووي رحمه الله تعالى يقول أي بريء من فعله، بريء من فعله. ولا شك أن الضمير يعود إلى من، من عقد لحيته أو فعل أو فعل هو الفاعل، لكن لا يعني أن هذه البراءة تخرجه من دائرة الإسلام إلا إذا كان في تعلقه الوتر يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، أو استحل محرما معلوم من الدين بالضرورة. هذه الأمور لا شك أنها لا تصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة إلا في مسألة تقلد الوتر إذا رأى أنه ينفع أو يضر من دون الله. إذا كان بريئا من الفعل كما قال النووي، أو بريء من صاحب الفعل كما هو مدلول الحديث، في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، حتى لو كان بريء من الفعل فالمراد فاعل، يعني من أسفل من الكعبين ففي النار، يعني هو يقص هذا الزائد من الثوب ويرمى في النار وصاحبه ما يتأثر؟ كل ضلالة في النار، ها؟ كل ضلالة في النار، أم ضلالة في النار؟ لكن المراد صاحبها. فإذا برئ النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل فالمراد به الفاعل الذي تتجه إليه هذه البراءة. وعن سعيد بن جبير، مقصودا هذا اختيار النووي، بريء من الفعل ولم لا يوافق عليه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير تابعي جليل من جلة التابعين ومن أعلمهم بالتفسير ومن أهل العلم والعمل، ومرض قتله الحجاج ولم يكمل 50، فما أمهل بعده إلا يسيرا، وما طابت له الحياة بعد قتله، صلى الله السلامة والعافية. قال: من قطع تميمة، يعني تعلقها إنسان، علقها على نفسه أو على ولده أو على دابته أو على بيته أو على سيارته، كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة أو عدل. إذا كان من الجنس قيل عدل، وإذا كان من غير الجنس قيل عدل، يعني يعادل. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة، وهنا أعتق رقبة، وبدلا من أن يعتقها من الرق أعتقها من الشرك. وأيهما أفضل، أن يعتق الإنسان من الرق مع كونه مسلما يعبد الله ويؤدي حق مواليه ويكون له الأجر مرتين فيعتق هذا، أو يعتق شخص عليه خطر من الخلود في النار؟ نعم، لا شك أن إخراجه من الشرك أفضل من إعتاقه. وهنا المشبه أفضل من المشبه به أو العكس. الأصل أن المشبه به هو الأقوى في وجه الشبه والأدخل، وهنا المشبه الذي هو من أعتق هذا الشخص من هذا الشرك وأنقذه منه كان كعدل رقبة. لكن هل هذا الثواب منوط بمجرد قطع التميمة ولو لم يمتثل صاحبها ولو لم ينقذ من الشرك؟ وحينئذ يكون العتق أفضل منه، لكن إذا ترتب عليه أنه دعاه واقتنع بما دعاه إليه وقطع هذه التميمة لا شك أنه أفضل من العتق، أفضل حينئذ من العتق. لعن المؤمن كقتله، حديث صحيح، لعن المؤمن كقتله. وجه الشبه أن القتل قضاء على دنياه، ولعنه يقتضي طرده من رحمة الله، فهو قضاء على آخرته، فهو قضاء على آخرته. لكن اللعن لا يلزم منه القضاء على الآخرة إلا على جهة التقدير، وإلا فإن كان مستحقا لهذا اللعن فهو بعمله استحق الطرد من رحمة الله، وإن كان لا يستحق لم يتضرر بهذا اللعن ورجعت الكلمة إلى قائلها. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا الكلام ظاهره أنه من كلام سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال من قطع تميمة، فماذا يقال عنه؟ مرفوع ولا موقوف؟ مقطوع. مقطوع لأن المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي في المنجوة، فهو مقطوع. نعم، نعم. عندك التخريج شو يعني؟ ما يخرج الآثار. طيب، نأتي إلى لفظ الحديث، هل يمكن أن يقوله سعيد بن جبير من تلقاء نفسه، أو أن هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع؟ وإذا كان له حكم الرفع، سعيد بن جبير تابعي، إذن مرفوع مرسل أو مقطوع صحيح. إذا قلنا أنه ليس له، ليس للرأي فيه مجال، نقول إنه مرفوع كما قرر ذلك أهل العلم، لكنه غير متصل لأن سعيدا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع مرسل. وإذا قلنا أن مثل هذا يمكن أن يجتهد مثل سعيد بن جبير، ورأى أنه لما حرره من الشرك كان كمن أعتقه من الرق، يعني مسألة تقبل النظر أو تقبل احتمال قائم. وعلى كل حال، سواء كان موقوفا فإنه مقطوعا لا يحتاج به، أو كان مرفوعا مرسلا فالكلام بالمرسل تقدم. وله عن إبراهيم، وله عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء، ومات في سنة الفقهاء، سنة كم؟ 96، اللي مات فيها أكثر الفقهاء، منهم الفقهاء السبعة. يعني إذا كنا نعود سنة 1420 سنة العلماء، مات فيها جمع غفير من أهل العلم، ولو لم يكن فيها إلا الأئمة بن باز والألباني، ومعهم ثلة من أهل العلم في هذه السنة، هي سنة العلماء نعدها. هناك سنة الفقهاء سنة 96، مات فيها كثير من الفقهاء ومنهم النخعي. وله عن إبراهيم لمن؟ لمن أقرب مذكور؟ وكيع هذا المقتضى. قال كانوا، هل يعني بذلك الصحابة من أدركهم من الصحابة، أو يعني أصحاب ابن مسعود؟ نعم، الشراح عموما يقولون يعني أصحاب ابن مسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقدوتهم في هذا شيخهم ابن مسعود، وقد تقدم كلامه في الرقى عموما من القرآن وغيره، وأنه يمنع من ذلك كله. يقول الإمام رحمة الله عليه فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم، وقد تقدم أن الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض مع النفخ أو النفخ، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الدواب أو يعلق على الأطفال خشية العين أو لرفع المرض. الثاني تفسير التولة، وهي شيء يصنعونه كما تقدم في كلام الإمام رحمة الله عليه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. الثالثة أن هذه الثلاث تمائم الرقى والتمائم والتولة، هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، كلها من الشرك من غير استثناء. طيب الرقية الشرعية ما استثناء؟ تستثنى. التميمة إذا كانت من القرآن عند من يقول بجوازها تستثنى. والإمام رحمة الله يقول أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. فهل رأيه منع الرقية مطلقا ومنع التمائم مطلقا؟ ولا يشك في أن رأيه منع التولى بدون استثناء، وليقول إن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. يعني لو اقتصرنا على هذه الجملة على هذه المسألة قلنا إن الشيخ لا يجوز رقيها لأنها من الشرك من غير استثناء، ولا يجوز التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن لأنه يقول من غير استثناء. لكن لا يظن به أنه يمنع الرقية، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأنه رقى ورقي، والنصوص هي لا تخفى عليه رحمه الله. لكن اهتمامه بشأن التوحيد وحماية جانبه وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك رحمة الله عليه جزم بهذا، وإلا فلا يظن به أنه يمنع من الرقية التي ليس فيها شرك. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، هو استثنى من الرقية العين والحمى فقط استدلالا بحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. ومفهوم التخصيص بالعين والحمى أنه يمنع ما عدا العين والحمى، وأنه لا يرقى المريض إذا كان مرضه بسبب غير العين والحمى. لكن المرجح أن الرقية نافعة إذا لم تكن شركا من الأمراض كلها. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، يعني من الشرك، وقد تقدم الكلام فيها فأجازها جمع من أهل العلم لأن القرآن شفاء بغض النظر عن كيفية الاستشفاء، ومنعها ابن مسعود وأصحابه. فهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله مما تقدم ذكره قريبا، هل هي من ذلك أم لا، هل هي من ذلك أم لا، أم هذه يعطف بها متى؟ نعم، إثر همز التسوية، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، ولا يعطف بها بعد هل. فالأصل أن يقول هل هي من ذلك أو لا. لكن جاء في البخاري في قصة جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز إن لم يكن روية بالمعنى والاختلاف في السنة على قواعد النحو محل خلاف بين أهل العلم. من أراد الخلاف بتفصيله فلينظر إلى مقدمة خزانة الأدب، خزانة الأدب شرح شواهد الكافية للبغدادي، لأن هناك خزانة الأدب لابن حجة الحموي بيته. مقدمة الخزانة ذكر الخلاف وأطال في تقريره، وهناك رسالة في حكم الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو، فمن أجازه قال هو كلام أفصح العرب، ومن منعه قال أنه تجوز روايته بالمعنى فلا نضمن أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من الشرك، لأنه تعلق بغير الله جل وعلا. السابع: الوعيد الشديد على من تعلق وثرى. يؤخذ من ايش؟ رويسة: من عقد الحيث وتقلد وثرا او استنجى برجيع دابة او ارض فان محمد بريء منه، هذا وعيد شديد على من تعلق وثرا. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وذلك في الكلام كان كعدل رقبة. التاسع: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله، خلاف معروف في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن. فقول إبراهيم كانوا يكرمون التميمة كلها من القرآن وغير القرآن، يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم موجود. اللهم صل على يقول: من ابتذل بلبسه أو غير هيئته أو شيء من صفاته الخلقية، لا لصفات خلقية، لوجود من اشتهر بالعين في المجلس أو عند مقابلته أو في حضور وليمة موجود فيها هذا، فهل يدخل هذا في الباب الذي معنا؟ هذا ليس من باب فعل السبب، هو ترك وليس بفعل، هو ترك، ترك التزيين، ترك التزين خشية العين، فلا يدخل باعتباره ترك وباعتباره تعلق ولو بترك، لأن الترك فعل، لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فلا ينبغي أن يفعل من ذلك، بل يكون التوكل عند الإنسان على الله جل وعلا قوي، لا يدفع ولا يمنع، لا يجعلك تفعل شيئا محظورا ولا يمنعك من شيء غير محظور. يقول: هل اسم الكتاب كلمات قضت؟ هذا الذي أحفظ من اسمه، وهو للشيخ محمد بن ناصر العبودي، له اهتمامات بهذه الأمور، وهذا الكتاب استفاد مثل ما قلنا يستفيد من القرآن في تفسير الكلمات التي كتبت بها الوصايا واندرست. ما هو المراد بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ المراد أنهم يعذبون عليها، لا أن المراد أنهم مطالبون بها حال كفرهم، ولا أنهم يقضونها إذا أسلموا. يقول: هل نقول أن ما يلبسه الكابتن في عضده عند ممارسته أو ممارسة اللعب كرة القدم أنه من التمائم، مع العلم أنه يلبسه لكي يميز من بين اللاعبين أنه كابتن الفريق؟ هذا لا يدخله في ما نحن فيه، لكنه هذا ليس من عمل المسلمين، فأقل ما فيه التشبه. ها؟ نعم، يوم فرع من حكم اللعب بالكرة. يقول: في النسخة التي معي في ما جاء في الرقى والتمائم، من تعريف التمائم والرقى والتولة بعد حديث مسعود رضي الله عنه، والنسخة من طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. على كل حال، الترتيب الذي قرأناه هو الأصل. ما اسم الكتاب الذي عنه الفاظ القديمة؟ اسمه كلمات المنقضة. يقول: هل المشروع في العزائم المكتوبة هل هي آيات أم ماذا؟ وما هو الحكم في الزعفران مع العزيمة؟ يعني الكتابة بالزعفران أو بغيره من الألوان لا شك أنه لم يرد به شيء مرفوع، وإنما قالوا أن حكم حكم الماء لأنه يشرب بالماء. لا هو يقصد من الأشياء المجموعة يعني من الرقى والتمائم والتوالى الشرك يعني هذه ها؟ احنا ذكرنا هذا تركنا يقول ما هي الدورات التي ستشارك فيها في هذه العطلة الصيفية الأسبوع القادم إن شاء الله في الجنوب في عسير ثم بعد ذلك في مكة ثم في القصيم إلى آخر شعبان ويقول هل ستتم الكتاب إن شاء الله نتم الكتاب لكن متى الله أعلم يحدد في وقته إن شاء الله ها الملقي كافر وحديث أبي سعيد ورقى السيد سيد القوم الذي أبوا أن يضيفوهم وهو كافر في هذا الأصل أنه الشفاء من الأدواء الحسية والمعنوية للمؤمنين هذا الأصل ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هل نقول الكفار لا ينتفعون بالقرآن اللهم صل على محمد نعم لكنه كبير هذا ترك للزينة هذا الأصل مثل عدم التزيين من الخشب لا للاعتقاد في السواد نفسه للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.